بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. هذه المسألة التي عقد لها البخاري هذه الترجمة هي مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها كثير، والأقوال فيها متعددة. من هذه الأقوال هذا القول الذي أشار إليه البخاري في هذه الترجمة، أنه لا يقطع الصلاة شيء. وهذه العبارة جاءت في آثار عن الصحابة وعن التابعين، وجاءت في حديث مرفوع ولكنه لا يصح، بل لا يصح في هذا الباب شيء مرفوعا، لا يصح في هذا الباب، هذا الباب الذي ترجم له البخاري لا يقطع الصلاة شيء، هناك أحاديث لكنها ضعيفة، ولا يصح في الباب أصلا شيء، كحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم إلى غير ذلك من الأحاديث، وكلها لا تصح. والقول الثاني من الأقوال المشهورة المعروفة في هذه المسألة أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وجاء في هذا المعنى أيضا عدة أحاديث عن الصحابة، وأخرج الإمام مسلم منها من هذه الأحاديث التي فيها أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، أخرج الإمام مسلم منها حديثين في صحيح، أخرج حديث أبي ذر وأخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورضي الله عن أبي ذر. في حديث أبي ذر وفي حديث أبي هريرة أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج شيئا من هذه الأحاديث، لم يخرج شيئا من هذه الأحاديث لأنها ليست على شرطه. فحديث أبي ذر هو من طريق عبد الله بن الصامت الغفاري عن عمه أبي ذر، وعبد الله بن الصامت لم يحتج به البخاري، أخرج له تعليقا فقط، فهو ليس على شرطه. وأما حديث أبي هريرة فهو من طريق عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عبد الله بن الأصم ليس على شرط البخاري ولم يحتج به ولم يخرج له أصلا، بل هو فيه كلام، وقال عنه الحافظ في التقريب إنه مقبول. لكن مسلم أخرج له مقرونا، لأن مسلم بدأ بحديث أبي ذر وإسناده صحيح، ثم ذكر حديث أبي هريرة، وكذلك عمه يزيد بن الأصم أيضا لم يحتج به البخاري، بل أخرج له مسلم فقط. فكما تلاحظون أن هذه الأحاديث ليست على شرط البخاري ولم يحتج بها، لذلك البخاري كأنه لا يميل إلى هذا القول ويرجح من الناحية الإسنادية، وهذا مسلك من مسالك أهل العلم في هذه المسألة، هل الصلاة يقطعها شيء أو لا يقطعها شيء، كما ذكرت أقوال وخلاف. البخاري يظهر من صنيعه أنه يسلك مسلكا معروفا الترجيح بالأحاديث، فكأنه يرى أن الأحاديث التي فيها أنه لا يقطع الصلاة شيء أقوى وأرجح من تلك الأحاديث. وهذا مسلك دقيق للإمام البخاري في المسائل. إذا كانت المسألة فيها أحاديث ظاهرها التعارض فالبخاري يرجح أحيانا بالتخريج فيخرج أحاديث ويترك أحاديث، فهذا مسلك من مسالك الترجيح. فإن قال قائل وأين الأحاديث التي احتج بها البخاري وهي أقوى من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وأقوى من حديث عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة؟ نعم، مسلك الإمام أحمد كأن البخاري يذهب إليه، فأحمد بن حنبل احتج بحديث عبد الله بن عباس الذي مر بين يدي الصف على أتان على ثمار، وحديث عائشة التي فيها التي احتجت به عائشة أنها كانت مضطجعة أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبخاري خرج حديث عائشة وخرج حديث عبد الله بن عباس، فكأنه رحمه الله يرى أن حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس أصح، وكذلك أصح وأقوى من حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة. لذلك البخاري اعتمد حديث عائشة واعتمد حديث عبد الله بن عباس ولم يخرج حديث أبي ذر ولا حديث أبي هريرة. فهذا نوع من أنواع الترجيح. لذلك هو يقول باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، فكأنه يميل إلى هذا، وهو المذهب المشهور عن شيخه الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله له مذهبان معروفان. المذهب الأشهر عنه أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، هذا المشهور عنه، وهو المعتمد عند أصحابه في المذهب كما ذكره في المغني وفي غيره. وهناك رواية أخرى الإمام أحمد أنه يقطع الصلاة الكلب ويتوقف في الحمار وفي المرأة، والذي دعاه إلى التوقف في الحمار وفي المرأة، أما في المرأة فحديث عائشة، وأما في الحمار فحديث عبد الله بن عباس، وأما الكلب فإنه لم يتوقف فيه لأن الكلب ليس له معارض، ليس هناك في السنة أحاديث تعارض حديث الكلب. أما الحمار ففي حديث عبد الله بن عباس، وأما المرأة ففي حديث عائشة. فكأن البخاري رحمه الله يسلك هذا المسلك، لذلك ترجم بهذه الترجمة وكأنه يختارها، واحتج بحديث عائشة وذكر أثرا عن الزهري، والزهري إمام السنة في عصره، أنه لا يقطع الصلاة شيء واحتج بحديث عائشة. وكأن هذا هو فقه عروة بن الزبير، وعروة تلقى هذا الفقه عن خالته عائشة رضي الله عنها. فالمقصود هنا هو تحقيق اختيار البخاري ومذهبه في هذه المسألة. هذا الذي يظهر، الذي يظهر في هذا الباب أن البخاري يرجح بقوة الأحاديث ويسلك مسلك الزهري هنا، وهو فيما يظهر مسلك عروة، وهو مذهب عائشة أنه لا يقطع الصلاة شيء، والله أعلم. لكننا إذا رجعنا إلى أصل المسألة نجد أن المذهب الراجح هو الذي أفاده حديث أبي ذر، وحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا كذلك. ثم من المسالك المعروفة في أصول الفقه أن الجمع أولى إن أمكن، وأنه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، أليس كذلك؟ هذا مسلك معروف متقرر عند أهل العلم، الجمع أولى إن أمكن. ولماذا العلماء قدموا الجمع؟ قالوا لأن الجمع يكون فيه إعمال لكلا الدليلين، الجمع يكون فيه إعمال الأدلة، الأدلة كلها الواردة في الباب. أما الترجيح ففيه إلغاء لبعض الأدلة، والإعمال للأدلة كلها لا شك أنه أولى من إلغاء واقتراح بعضها. لذلك العلماء قدموا الجمع على الترجيح. البخاري رحمه الله هنا يسلك مسلك الترجيح، ولكن مسلك الجمع أولى، بأن يقال أنه لا تعارض بين أحاديث هذا الباب. فالحديث الذي فيه أن عبد الله بن عباس مر بحمار فيقال هذا إذا كان بين يدي المأمومين فلا بأس، لأن المأموم أين سترته؟ سترة الإمام، فلا بأس بالمرور بين يدي المأموم، سواء امرأة أو حمار أو كلب أسود أو رجل، ما في بأس، لأن المأموم تابع لإمامه. طيب، هذا هو الجواب عن حديث عبد الله بن عباس. وأما حديث عائشة فيقال هناك فرق بين المرور والقيام. عائشة كانت مضطجعة لابثة على السرير ولم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وفي حديث أبي ذر أن المرور هو الذي يبطل الصلاة، وأما المكف والقيام أو الاضطجاع فهذا شيء آخر. وبذلك يمكن التوفيق والجمع بين أحاديث الباب. وهذا المسلك يختلف عن مسلك الإمام البخاري رحمه الله، والله أعلم. هذا هو أرجح الأقوال، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب إليها بعض المحققين، والجمهور على خلاف هذا. الجمهور على ما قرره البخاري هنا لا يقطع الصلاة شيء. نعم، نسمع الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا الأعمش أنه قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها حاء قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنسل من عند رجليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص النخعي الكوفي، وهو عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي 22 و200، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، إذا لم يخرج له ابن ماجه. قال: حدثنا أبي، أبوه هو حفص بن غياث النخعي الكوفي القاضي، أيضا ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي 94 و100، وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد بن الكوفي، توفي 48 و100، وهو الطبقة الخامسة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه من الطبقة الخامسة، توفي 96، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الأعمش، الأعمش هنا قوله قال الأعمش هذا من قول حفص بن غياث تلميذ الأعمش. قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق، مسلم بن صبيح أبو الضحى الهمداني، وقد تقدم عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عائشة. إذن الأعمش له شيخان في الحديث، له شيخان إبراهيم النخعي ومسلم بن صبيح. وإبراهيم يروي عن الأسود عن خاله الأسود بن يزيد، ومسلم بن صبيح يرويه عن مسروق، والأسود مسروق يرويان الحديث عن عائشة. إذن إبراهيم النخعي ومسلم بن صبيح بينهما متابعة، متابعة تامة أم قاصرة؟ أي صالح، المتابعة التي بين الأسود، التي بين إبراهيم النخعي وبين مسلم بن صبيح أبو الضحى الهمداني، متابعة تامة أم قاصرة؟ تامة، ها، قاصرة. المتابعة التامة تكون في الشيخ مباشرة، والقاصرة دون ذلك، دون ذلك. إذن هنا متابعة قاصرة. طيب، وبين الأسود ومسروق المتابعة تامة، هذه لأنها في الشيخ، يعني في عائشة رضي الله عنها. يقول: ذكر عندها ما يقطع الصلاة، الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس، فأوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنسل من عندي رجليه. الحديث تقدم، تقدم هذا الحديث تكرارا ومرارا، وكيف احتجت به عائشة على رد هذا الرأي وهذه المسألة، وهي أن مرور المرأة يقطع الصلاة، ولم يبلغها رضي الله عنها حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة. ويظهر أن عائشة رضي الله عنها تنكر فقط أن مرور المرأة يقطع الصلاة، وأما الحمار والكلب فإنها تقر بذلك أنهما يقطعان الصلاة، لكنها تنكر المرأة، واحتجت بفعلها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في حديث، يعني حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار والكلب الأسود، هذا جاء من حديث عائشة، ولكن الإمام أحمد أنكره وقال إنه غلط، وقال إن عائشة أنكرت هذا وقالت: عدلتمونا بالحمر والكلاب. فلو كان عندها الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما أنكرت هذا الإنكار وما قالت هذا القول. فهنا أحمد ضعف الحديث وأنكره وقال إنه غلط من خلال المثل والقول المعروف عن عائشة. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق أنه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق. إسحاق هنا هو ابن راهويه، وإسحاق ابن راهويه إمام ثقة جليل، توفي سنة 38 و200، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. ويعقوب ثقة فاضل، توفي سنة 800 وهو من صغار الطبقة التاسعة وحديثه الكتب الستة وهو من الرواة، وأبوه كذلك من الرواة الثقات، وجده أيضا من الرواة الثقات. فإبراهيم بن سعد وسعد بن إبراهيم كان قاضيا بالمدينة. قال حدثني ابن أخي ابن شهاب. ابن أخي ابن شهاب هو محمد بن عبد الله بن مسلم، وهذا عمه الزهري، والزهري اسمه محمد بن مسلم، وهذا اسمه محمد ابن عبد الله ابن مسلم. إذن هذا سمي باسم من؟ سمي باسم عمه. الزهري اسمه محمد بن مسلم، وهذا اسمه محمد ابن عبد الله ابن مسلم المدني. قال التقريب صدوق له أوهام، من الطبقة السابعة، توفي سنة 57 وحديثه الكتب الستة. هذا ابن أخ الزهري اظهر أنه ثقة في عمه، لكنه أخطأ في ثلاثة أحاديث. محمد بن يحيى الذهلي الحافظ كان متخصصا وعارفا لأحاديث الزهري، وصنف فيها مصنفا، يعني كان ذا معرفة بأحاديث الزهري، وبين الزهري رحمه الله أن هذا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله الزهري هذا أخطأ على عمه في ثلاثة أحاديث ذكرها العقيلي في كتابه الضعفاء. والظاهر الله أعلم أنه ضعف بسبب هذه الأحاديث الثلاثة، وإلا فإنه ثقة، يعني يتقى هذا، يتقى في هذه الأحاديث فقط الثلاثة التي بينها العلماء، وأما الباقي فالأصل أنه ثقة وأن حديثه صحيح. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله. يقول يعقوب بن إبراهيم حدثني أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة، يقطعها شيء، سأل عمه الزهري يقطعها شيء، فقال لا يقطعها شيء. يقول الزهري، الزهري معروف محمد مسلم متوفى سنة 24 يقول لا يقطعها شيء. ثم قال أخبرني عروة بن الزبير. إذن هذا فقه مدني معروف، هذا ليس فهم عائشة فقط، فقه مدني معروف أظهرته عائشة وأفتى به بعض الصحابة. لا يقطع الصلاة شيء، هذه فتوى لبعض الصحابة منهم عائشة. ثم انتقل هذا الفقه إلى التابعين، إلى عروة، ثم انتقل إلى صغار التابعين، إلى الزهري. فهذا فقه معروف وفتوى ذائعة بينهم أنه لا يقطع الصلاة شيء. ثم احتج بالحديث، قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. وكأن هؤلاء العلماء احتجوا بهذا الحديث إما على تضعيف تلك الأحاديث الأخرى، وإما على نسخها أنها منسوخة، وهذا مسلك أيضا لكنه ضعيف. قالوا حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة ناسخة لحديث أبي بر وحديث أبي هريرة، لكن هذا مسلك ضعيف أنكره الإمام أحمد. وبين النووي رحمه الله في شرح مسلم وكذلك في كتابه المجموع ضعف هذا المسلك. وأقوى الأقوال في هذه المسألة إما قول من مسلك من سلك الجمع والتوفيق، مسلك الجمع والتوفيق، أو مسلك من سلك الترجيح كالبخاري رحمه الله. أما القول بأن النسخ، القول بالنسخ فهو ضعيف ولا يثبت الاحتمال. كيف؟ العموم لا يقطعها شيء. حتى عنده الظاهر هذا لا يقطعها شيء عام. نعم. ثم قال رحمه الله: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. هذا الباب الذي بعده والأبواب الأربعة التي في الأخير هذه تعتبر يعني تفريعات على مسائل السترة، والبخاري رحمه الله يتفنن ويذكر مسائل ويفرع في الأبواب والتراجم، فهذه تفريعات مسائل يعني كما يقال اليوم جانبية متفرعة وقريبة من هذه الأبواب وهي أبواب السترة. يقول: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، يعني لا بأس بذلك ولا حرج فيه، هذا شيء جائز. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتميسي المتوفى سنة 1200، وحديثه عند أصحاب الكتب إلا مسلما وابن ماجه، وقلنا الفارق في ذلك من مسدد. قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبهي عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عامر بن عبد الله بن الزبير أبو الحارث المدني، وهو ثقة عابد، توفي سنة 2100 من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. قال ابن عيينة عن عامر بن عبد الله بن الزبير: اشترى نفسه من الله 6 مرات، اشترى نفسه من الله 6 مرات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يثمن قيمته كما لو كان عبدا مملوكا. بكم يباع؟ وهو عربي قرشي والنسب له دور هنا، ورجل فاضل وعالم وثقة وعابد، هذه كلها تزيد في ثمنه، فيثمن نفسه عبدا ثم يتصدق بهذا المبلغ بهذا المال. فكم سوف يثمن نفسه؟ يعني بمال كثير، فيتصدق بهذا المال، يشتري نفسه من الله سبحانه وتعالى، وفعل ذلك 6 مرات رحمة الله عليه. عن عمرو بن سليم الزرقي، عمرو بن سليم الزرقي من كبار التابعين، توفي سنة 400 وحديثه في الكتب الستة. يقال له رؤية، لكن هذا فيه ضعف. قال الواقدي: كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر. راهق أي قارب الاحتلام. عمر توفي في شهر ذي الحجة سنة 23. يقول عمرو بن سليم الزرقي: راهق الاحتلام قارب لما توفي عمر، يوم مات عمر، إذن مولود تقريبا في سنة 10، أليس كذلك؟ إذن بعيد يعني. بل قال البيهقي: عمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر بن الخطاب. طيب، كان قد راهق الاحتلام لما توفي عمر. الجمع بين كلام الواقدي وبين كلام البيهقي بأن يقال المراد بكلام البيهقي أنه لم يسمع من عمر، وهذا وارد. الله أعلم. قال عن أبي قتادة الأنصاري أبو قتادة الحارث بن ربعي، وفي اسمه اختلاف وفي وفاته أيضا اختلاف، والأشهر أنه توفي سنة 54 وحديث الكتب الستة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم توفيت في زمانه سنة 8، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي صلى عليها وتولى دفنه. ولأبي العاص بن ربيع بن عبد الشمس هذا أبوه، هذا أبو أمامة، هذا ختن النبي عليه الصلاة والسلام، زوج ابنته زينب، وله قصة معروفة في السيرة، لكنه أسلم قبل الفتح وهاجر إلى المدينة وحسن إسلامه، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وعلى مصاهرته. وتوفي أبو العاص بن ربيع رضي الله عنه في خلافة أبي بكر الصديق، فهذه أمامة هي ابنة أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إذن النبي جدها. وأمامة هذه بقيت وتزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة بوصية منها، تعتبر هذه ابنة أختها، أليس كذلك؟ فاطمة خالة أمامة، لكنها لم تلد، ما أنجبت من علي بن أبي طالب هذه أمامة، كانت في ذلك الوقت صغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما تعرفون يلاطف الصغار ويداعبهم فيتعلقون به، فلما خرج إلى المسجد خرجت معه هذا الصغير والنبي صلى الله عليه وسلم يحملها، فصلى بالناس وهو حامل أمامة هذه الطفلة الصغيرة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. يعني تأملوا في هذه الأبوة وفي هذا الرفق، يصلي خلفها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة، سادات أهل الدنيا بعد الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ومعه هذه الطفلة يسجد بها ويركع بها. شوف الشفقة والحنو والرحمة، ما في عنف، ما في فظاظة، الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالرحمة. هذا الحديث كما ترجم له البخاري إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، وكلمة على عنقه هذه لم ترد في رواية البخاري ولكنها جاءت في رواية لمسلم يحمل أنه كان يحملها على عنقه عليه الصلاة والسلام، لذلك البخاري ترجم في الترجمة ذكر هذه اللفظة لأنها جاءت في بعض الروايات. هذا الحديث فيه مسائل، فيه فوائد. الفائدة الأولى جواز دخول الصبيان إلى المسجد، والفائدة الثانية حمل المصلي لطفل لا يبطل صلاته. المصلي إذا حمل طفلا أثناء الصلاة صلاته صحيحة. الفائدة الثالثة فيه الرد على من قال من الفقهاء إن ثلاث حركات في الصلاة تبطلها، هذا فيه رد على من يقول بهذه الحركة الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان في كل ركعة يتحرك حركة على الأقل أو حركتين، لذلك بعض العلماء قالوا منسوخ لكنه ضعيف، وكما قال النووي وله كلام جيد في شرح مسلم قال إن هذا الحديث لا يخالف شيئا من قواعد الشرع أبدا، لأن الحركة في الصلاة تبطل الصلاة إذا كانت كثيرة متوالية، إذا كانت كثيرة متوالية. أما إذا قلت أو تقطعت ليست متوالية فإنها لا تبطل الصلاة. الفائدة الرابعة في الحديث الرفق بالصغار وترك زجرهم وطردهم والتعنيف عليهم. الصغير يرفق به الفائدة الخامسة بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السماحة والرأفة والرحمة والتواضع ومحبته للصغار وإكرامه لهم جبرا لهم ولوالديه. ودائما تجد الشخص الذي يحب الصغار ويلاعبهم ويلاطفهم دائما أخلاقه حسنة، يعني الذي يلاطف الصغار ويلاعبهم فيتعلقون به تجد رجل أريحي، رجل أخلاقه حسنة، أخلاقه طيبة، يده بشوشا، واسع الصدر، أليس كذلك؟ أما الرجل صاحب الفظاظة والغلبة لا يطيق الصبيان والصبيان لا يطيقونه، والله المستعان. هذا معروف، فهذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب خلق عظيم كما وصفه ربه، والله المستعان. الفائدة السادسة ملاعبة الصغار وملاطفتهم، أيضا فيه ملاعبة الصغير وملاطفته. من أين أخذنا هذا؟ لأن الصغير لا يتعلق إلا بمن يلاعبه ويلاطفه، يعني كون هذه الصغيرة خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة فهذا يدل على شدة تعلقها بجدها عليه الصلاة والسلام. إذن جدها كان يلاعبها ويلاطفها، ولو كان لا يفعل هذا الشيء ما تتعلق به ولا تخرج معه. هذا شيء معروف، حتى أنت لم ابنك الذي يتعلق بك إذا كنت مهتما به تلاعبه يتعلق بك، حتى إذا خرجت يريد أن يخرج معك. سبحان الله، هذا ليس من خور لا أبدا، ليس من خور المرأة، يأتي هذا أنه صغير يحضر مجالس. الفائدة السابعة قلت في الحديث دليل على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وذلك أن الصغيرة لا يحترز من النجاسات في الغالب، فربما علق منها شيء في ثوبه أو بدنه، ولم يمنع الشارع من حمله أثناء الصلاة أو خارج الصلاة إعمالا للقاعدة المذكورة، والله أعلم. لأن المشقة تجلب التيسير، لو نظر الشارع إلى هذا الشيء إلى أن الصغير هذا لا يستقي النجاسات لشق على الناس، لشق على الناس منعهم من حمل الأطفال ومن ملاعبة الأطفال ومن شم الأطفال وضم الأطفال، هذا شيء يشق جدا. فالمشقة تجلب التيسير. والشافعي رحمه الله له قاعدة جميلة، عبارة لطيفة جعلها العلماء من القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة، وهي قوله الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع. فهذه القواعد الفقهية مفيدة، ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها وأن يتفقه فيها، تنفعك حتى في سلوكك وفي حياتك العملية. الفائدة الثامنة قلت حضور الصغير مجالس الكبار لا بأس به. الفائدة التاسعة في فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، في فعل النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة ظاهرة لما كانت عليه العرب في الجاهلية، لما كانت عليه العرب في الجاهلية من كره البنات وكره حملهن. هذه الجاهلية، العرب في الجاهلية كانوا يكرهون البنات، وتعرفون يدفنونهن أحيانا وهذا الوقت. وكان العربي إذا بشر بالبنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم كما قال الله سبحانه وتعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه التراب. أعوذ بالله جاهلية فظيعة. البنت عندهم شر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرمها وحملها في الصلاة في أعظم موقف. هذه مخالفة لما كانت عليه الجاهلية سبحان الله. نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.